باب ذكر ما ينبغي للمحدث أن يصون نفسه عنه من أخذ الأعواض على الحديث. أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم البصري قال حدثنا أبو بكر يزيد بن إسماعيل بن عمر الخلال قال حدثنا العباس بن عبد الله بن أبي عيسى الترقفي قال حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا المعلى بن هلال الأحمر عن ليث عن مجاهد قال قال عمر بن الخطاب يا أهل العلم والقرآن لا تأخذوا للعلم والقرآن ثمنا فيسبقكم الدناة إلى الجنة. أخبرنا علي بن طلحة بن محمد المقرئ قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد الطرسوسي قال أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي أو الكرجي حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال بلغني عن حفص بن غياث قال بعث العباس بن موسى أمير الكوفة إلى الأعمش بألف درهم وصحيفة فقال اكتب لي فيها من حديثك، فأخذ الألف درهم وكتب له فاتحة الكتاب فبعث بها إليه، فبعث إليه أبلغك أنا لا نحسن القرآن؟ فبعث إليه أبلغك أنا نبيع العلم؟ أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا عيسى بن يونس قال ما رأيت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته. أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن بن زيد العلوي بالري قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سهل البزاز قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد قال حدثنا أبو عمر الأزرق من أهل أرمينية وهو عالمهم قال سمعت ابن عيينة يقول لجرير ما زلت أحبك منذ سمعت ابن شبرمة ابن شبرمة يقول لك قد أجريت عليك 100 في كل شهر فقلت أمن مالك أم مال المسلمين فقال من مال المسلمين فقلت لا حاجة لي فيها. حدثني محمد بن أبي الحسن قال أخبرنا الخصيب بن عبد الله القاضي بمصر قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي قال حدثنا عبد الله بن جابر بن عبد الله البزاز قال سمعت جعفر بن محمد بن يحيى بن عيسى بن نوح يقول قال سمعت جعفر بن محمد ابن محمد قال سمعت جعفر بن محمد بن عيسى بن نوح يقول سمعت محمد بن عيسى بن الطباع يقول أهدوا للأوزاعي هدية أصحاب الحديث فلما اجتمعوا قال لهم أنتم بالخيار إن شئتم قبلت هديتكم ولم أحدثكم وإن شئتم حدثتكم ورددت هديتكم. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن خالد الكاتب قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن خاقان المروزي قال وجه بعض مشايخ مرو إلى علي بن حجر بشيء من السكر والأرز وثوب فرد عليه وقال هذه القصيدة جاءني عنك مرسل بكلامي جاءني عنك مرسل بكلام فيه بعض الإيحاش والإحشام فتعجبت ثم قلت تعالي ربنا ذا فتعجبت ثم قلت تعالى ربنا ذا من الأمور العظام خاب سعيي لئن شريت خلاقي بعد 90 حجة بحطامي أنا بالصبر واحتمالي لإخواني أرجي حلول دار السلام والذي سمتنيه يزري بمثلي عند أهل العقول والأحلام. من نزه نفسه من المحدثين عن قبول أموال السلاطين. من نزه نفسه من المحدثين عن قبول أموال السلاطين. أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن أبي زكير قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يحدث أن عاملا من العمال بعث إلى سعيد بن المسيب ب5000 درهم، فقال له الرسول بعث بهذا إليك أصلحك الله لتنفقها وتجعلها في حاجتك. قال وسعيد جاد مجد يحاسب غلامه في نصف درهم يدعيه قبله، والغلام يقول ليس لك عندي شيء. قال سعيد للرسول اذهب إلى عملك. ثم عرضها عليه الرسول أيضا فقال أغرب عني، وأبى أن يأخذها منه، وكلمه إنسان في تركه أن يأخذها، فقال له ابن المسيب هذا النصف درهم أحب إلي منها. وأخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبو بكر بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت النعمان بن الزبير يحدث أن محمد بن يوسف وأيوب بن يحيى بعث إلى طاووس ب500 دينار، وقالوا للرسول إن أخذها منك فإن الأمير سيكسوك ويحسن إليك، فخرج بها حتى قدم على طاووس الجند. قال في الحاشية بلدة مشهورة باليمن. فقال يا أبا عبد الرحمن نفقة بعث بها إليك الأمير، فقال ما لي بها حاجة؟ قال فأراده على قبضها فأبى، فغفل طاووس فرمى بها في كوة البيت ثم ذهب، فقال لهم قد أخذها، فلبثوا حينا، ثم بلغهم عن طاووس شيء كرهوه، قال ابعثوا إليه فليبعث إلينا بمالنا. فجاءه الرسول فقال المال الذي بعث به إليك الأمير. قال ما قبضت منه شيئا. فرجع الرسول فأخبرهم فعرفوا أنه صادق. قيل الرجل الذي ذهب بها فابعثوه إليه. فقال المال الذي جئتك به يا أبا عبد الرحمن. قال هل قبضت منك شيئا؟ قال لا. قال فهل تدري أين وضعته؟ قال نعم في تلك الكوة. قال فأبصره حيث وضعته. قال فيمد يده فإذا هو بالصرة قد بنت عليها العنكبوت. قال فأخذها فذهب بها إليهم. أخبرنا أبو الفضل عمر بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد بن أحمد بن عبد الله الهروي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء قال سمعت الحسين بن منصور يقول بعث معن بن زائدة إلى سفيان ب300 درهم. قال في الحاشية هو سفيان الثوري. قال فقال للرسول قم إلى ذلك الطاق انظر ما عليه. قال فوجد 4 دوانيق. قال هذه عندي منذ 3 أشهر لا أدري ما أصنع به، فما أصنع بدنانيرك. أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الملك بن شبابة الدينوري قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن إسحاق الرازي الحافظ قال حدثنا أحمد بن محمد بن مهدي نزيل قزوين بالري قال أخبرنا الحسين بن عمرو المروزي ببغداد قال حدثنا مقاتل بن صالح الخراساني صاحب الحميدي بمكة قال دخلت على حماد بن سلمة فإذا ليس في البيت إلا حصير وهو جالس عليه ومصحف يقرأ فيه وجراب فيه علمه ومطهرة يتوضأ فيها، فبين أنا عنده جالس إذ دق عليه داق الباب، فقال: يا صبية أخرجي فانظري من هذا؟ قالت: هذا رسول محمد بن سليمان. قال: قولي له يدخل وحده. فدخل فسلم وناوله كتابه، فقال: اقرأ. فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن سليمان إلى حماد بن سلمة، أما بعد، فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته. وقعت مسألة فأتنا نسألك عنها. قال: يا صبية هلم الدواء. ثم قال لي: اقلب الكتاب واكتب، أما بعد، وأنت فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته. إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدا، فإن وقعت مسألة فأتنا فسلنا عما بدا لك، وإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدك، ولا تأتني بخيلك ورجلك، فلا أنصحك ولا أنصح نفسي، والسلام. فبينا أنا عنده جالس إذ دق داق الباب، فقال: يا صبية أخرجي فانظري من هذا؟ قالت: هذا محمد بن سليمان. قال: قولي له يدخل وحده. فدخل فسلم ثم جلس بين يديه، ثم ابتدأ فقال: ما لي إذا نظرت إليك امتلأت رعبا؟ فقال حماد: سمعت ثابتا البناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل شيء. فقال: ما تقول يرحمك الله في رجل له ابنان وهو عن أحدهما أرضى، فأراد أن يجعل له في حياته ثلثي ماله؟ قال: لا تفعل رحمك الله، فإني سمعت ثابتا البناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يعذب عبده بماله وفقه عند موته لوصية جائرة. قال: فحاجة إليك. قال: هات ما لم تكن رزية في دين. قال: 40,000 درهم تأخذها تستعين بها على ما أنت عليه. قال: أرددها على من ظلمته بها. قال: والله ما أعطيك إلا ما ورثته. قال: لا حاجة لي فيها، ازوها عني، زوى الله عنك أوزارك. قال: فغير هذا؟ قال: هات ما لم يكن رزية في دين. قال: تأخذها فتقسمها. قال: فلعلي إن عدلت في قسمها أن يقول بعض من لم يرزق منها إنه لم يعدل في قسمها فيأثم، ازوها عني، زوى الله عنك أوزارك. أخبرنا أحمد بن عمر بن روح النهرواني قال: أخبرنا المعافى بن زكريا قال: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري قال: حدثني أبي قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن بن مسروق الكندي الكوفي قال: حدثنا محمد بن المنذر الكندي وكان جارا لعبد الله بن إدريس قال: حج الرشيد ومعه الأمين والمأمون، فدخل الكوفة فقال لأبي يوسف: قل للمحدثين يأتونا يحدثونا. فلم يتخلف عنه من شيوخ الكوفة إلا اثنان: عبد الله بن إدريس وعيسى ابن يونس. فركب الأمين والمأمون إلى عبد الله بن إدريس فحدثهما بمئة حديث، فقال المأمون لعبد الله: يا عم، أتأذن لي أن أعيدها عليك من حفظي؟ قال: افعل. فأعادها كما سمعها. وكان ابن إدريس من أهل الحفظ يقول: لولا أني أخشى أن يتفلت مني القرآن ما دونت العلم. فعجب عبد الله بن إدريس من حفظ المأمون. وقال المأمون: يا عم، إلى جانب مسجدك داران، إذا أذنت لنا اشترينا إذا أذنت لنا اشتريناها ووسعنا بها المسجد. فقال: ما بي إلى هذا حاجة، قد أجزأ من كان قبلي وهو يجزئني. فينظر إلى قرح في ذراع الشيخ فقال: إن معنا متطببين وأدوية، أو متطببين وأدوية، أفتأذن لي أن يجيئك من يعالجك؟ قال: لا، قد ظهر بي مثل هذا وبرأ. فأمر له بمال جائزة فأبى أن يقبله، وصار إلى عيسى بن يونس فحدثهما، فأمر له المأمون 10,000 فأبى أن يقبلها، فظن أنه استقلها، فأمر له 20,000، فقال عيسى: لا ولا إهليل جه، فقال: لا ولا إهليل جه، ولا شربة ماء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ملأت لي هذا المسجد ذهبا إلى السقف. فانصرف من عنده. لا ولا إهليل جه، ولا شربة ماء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ملأت لي هذا المسجد ذهبا إلى السقف. فانصرف من عنده. أخبرني علي بن أحمد الرزاز قال: حدثنا أبو بكر الشافعي إملاء من حفظه، قال: حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال: كنت عند فضيل بن عياض وعنده عبد الله بن المبارك فقال: إن أهلك وعيالك قد أصبحوا مجهودين محتاجين إلى هذا المال، فاتق الله وخذ من هؤلاء القوم، يعني الخلفاء. فزجره عبد الله بن المبارك، ثم أنشأ يقول: خذ من الجادوس والأرز والخبز والخبز الشعير، واجعلا ذاك حلالا تنجو من حر السعير، وانأ ما استطعت هداك الله عن دار الأمير، لا تزرها واجتنبها إنها شر مزور، توهن الدين وتدنيك من الحوب الكبير، ولما تترك من دينك في تلك الأمور. هو أجزأ لك من مال وسلطان يسير، منه بالدون فأبصر واذكرا يوم المصير، قبل أن تسقط يا مغرور في حفرة بير، واطلب الرزق إلى ذي العرش والرب الغفور، وارض يا ويحك من دنياك بالقوت اليسير، إنها دار بلاء وزوال وغرور، كم ترى قد صرعت قبلك أصحاب القصور، وذوي الهيئة في المجلس والجمع الكثير. أخرجوا كرها فما كان لديهم من نكير، كم ببطن الأرض ثاو من شريف ووزير، وصغير الشان عبد خامل الذكر حقير، لو تصفحت وجوه القوم في يوم النضير، لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير، جمدوا فالقوم صرعى تحت أسقاف الصخور، فاستووا عند مليك بمساويهم خبير. فاحذر الصرعة يا ويحك من دهر عثور، أين فرعون وهامان ونمرود النسور، أو ما تخشاه أن يرميك بالموت المبير، أو ما تحذر من يوم عبوس قمطرير، اقمطر الشر فيه بالعذاب الزمهرير. قال فغشي على الفضيل فرده ولم يأخذه. قال أبو بكر: هكذا روى لي الرزاز هذا الخبر. والمعروف أن ابن المبارك كان من ذوي الأحوال والتجارات بصنوف الأموال، وأن فضيلا كان من الفقراء وأحد المعدودين في الزهاد والأولياء، وكان مع فقره وحاجته يتورع عن قبول مال السلطان وغيره. وأحسب الشافعي لم يضبط الحكاية، ودخل عليه الوهم حتى رواها من حفظه. وقد أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي إجازة قال: حدثنا أحمد بن سلمان النجاد إملاء قال: حدثنا محمد بن يونس قال: حدثنا عبدة بن عبد الرحيم الخرساني قال: كنت عند فضيل بن عياض وعنده عبد الله بن المبارك، إذ جاءه رجل فقال: يا أبا علي، إن عيالك قد أصبحوا مجهودين، وذكر الخبر بطوله، وقال في آخره: فغشي على الفضيل، ولم يذكر بعد ذلك شيئا. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال: أخبرنا عمر بن أحمد بن عثمان المروروذي قال: حدثنا محمد بن زكريا بن إبراهيم العسكري قال: حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال: حدثني الحسن بن يوسف الواسطي قال: حدثنا محمد بن علي أبو عمر النحوي قال: حدثنا الفضل بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين هارون، فبينا أنا ليلة نائم بمكة، إذ سمعت قرع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت مسرعا، فقلت: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت أتيتك. فقال: ويحك، إنه قد حك في نفسي شيء، فانظر لي رجلا أسأله. فقلت: ها هنا سفيان بن عيينة. فقال: امضي بنا إليه. فأتيناه، فقرعت عليه الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيتك. فقال: خذ لما جئنا له رحمك الله. فحادثه ساعة، ثم قال: أعليك دين؟ قال: نعم. فقال: يا عباسي، اقضي دينه. ثم انصرفنا، فقال: ما أغنى عني صاحبك شيئا، فانظر لي رجلا أسأله. فقلت: ها هنا عبد الرزاق بن همام. قال: امضي بنا إليه. فأتيناه، فقرعت عليه الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين. فخرج مسرعا، فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي أتيتك. فقال: خذ لما جئنا له رحمك الله. فحادثه ساعة، ثم قال: أعليك دين؟ قال: نعم. قال: يا عباسي، اقضي دينه. ثم صرفنا، فقال: ما أغنى عني صاحبك شيئا، انظر لي رجلا. فقلت: ها هنا الفضيل بن عياض. فقال: امضي بنا إليه. فأتيناه، فإذا هو قائم يصلي يتلو آية يرددها. فقال لي: اقرع. فقرعت. فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين. فقال: ما لي ولأمير المؤمنين. فقلت: سبحان الله، أو ما عليك طاعة؟ أو ليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه؟ قال: فنزل ففتح الباب، وساق الخبر بطوله، وموعظة الفضيل لهارون الرشيد، إلى أن قال: فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه، ثم قال: عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي إن لم ألهم حجتي. فقال: إنما أعني من دين العباد. قال: فقال: إن ربي لم يأمرني بهذا، أمرني أن أصدق وعده وأن أطيع أمره. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. قال: فقال له: هذه 1000 دينار، خذها فأنفقها على عيالك، وتقوى بها على عبادة ربك. فقال: سبحان الله، أنا أدلك على النجاة وتكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك. ثم صمت فلم يكلمنا، فخرجنا من عنده. فلما صرنا على الباب، قال لي هارون: يا عباسي، إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذا، هذا أزهد المسلمين اليوم، أو كلمة نحوها. وقال غير أبي عمر في هذا الحديث: فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت: يا هذا، ترى سوء ما نحن فيه من ضيق الحال، فلو قبلت هذا المال تفرجنا به. فقال لها: مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه فأكلوا لحمه. فلما سمع هارون الكلام قال: أدخل، فعسى أن يقبل المال. قال: فدخلنا. فلما علم به الفضيل خرج فجلس على تراب في السطح، وجاء هارون فجلس إلى جنبه، فجعل يكلمه فلم يجبه. فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت: يا هذا، قد آذيت الشيخ منذ الليلة، فانصرف رحمك الله. قال: فانصرفنا. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا محمد بن الفتح الحنبلي قال: حدثنا عباس بن يوسف الشكلي قال: حدثنا بشر بن مطر قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول لأصحاب الحديث: أعلمتم أني كنت قد أتيت فهم القرآن، فلما قبلت الصرة من أبي جعفر سلبته. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن سعيد المذكر يقول، محمد بن سعيد المذكر يقول: سمعت زكريا ابن دلوية يقول: بعث طاهر بن عبد الله بن طاهر إلى محمد بن رافع ب5000 درهم على يدي رسول الله، فدخل عليه بعد صلاة العصر وهو يأكل الخبز مع الفجل، فوضع الكيس بين يديه فقال: بعث الأمير طاهر هذا المال إليك لتنفقه على أهلك. فقال: خذ خذ، لا أحتاج إليه، فإن الشمس قد بلغت رأس الحيطان، إنما تغرب بعد ساعة، قد جاوزت 80، إلى متى أعيش؟ ورد المال ولم يقبل. فأخذ الرسول المال وذهب، فدخل عليه ابنه فقال: يا أبه، ليس لنا الليلة خبز. قال: فذهب ببعض أصحابه خلف الرسول ليرد المال إلى حضرة صاحبه فرعا من أن يذهب ابنه خلف الرسول فيأخذ المال، أو فزعا من أن يذهب ابنه خلف الرسول فيأخذ المال. قال زكريا: وربما كان يخرج إلينا محمد بن رافع في الشتاء الشاتي، وقد لبس لحافه الذي يلبسه بالليل. من تورع أن يستقضي سامع الحديث منه حاجة. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الفقيه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميروية الهروي قال: أخبرنا الحسين بن إدريس قال: حدثنا ابن عمار عن المعافى عن حماد بن شعيب قال: كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة، ولا يدع أحدا يمشي معه في الطريق، يقول: هو ذا أجلس إليكم. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري بمكة قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال: حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني قال: حدثنا الحسن بن الربيع البوراي قال: كنت عند عبد الله بن إدريس، فلما قمت قال لي: سل عن سعر الأشنان. فلما مشيت ردني فقال لي: لا تسل عنه، فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة. أخبرنا الحسين بن علي التميمي قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان هاهنا شيخ قال: رأيت على يد أبي عبد الله جربا، فجئت بدواء فقلت: ضع هذا عليه، فأخذه ثم رده، فقلت له: لما رددته؟ فقال: أنتم تسمعون يعني مني. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يعقوب الأصبهاني بزروية قال حدثنا علي بن رستم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول مر بنا حمزة الزيات فاستسقى الماء وقعد ودخلت البيت فلما أردت أن أناوله نظر إلي فقال أنت هو؟ قلت نعم. قال أليس تحضرنا في القراءة؟ قلت نعم. قال رده، وأبى أن يشرب وقام ومضى. إعزاز المحدث نفسه وترفعه عن مضيه إلى منزل من يريد السماع منه. حدثني أبو الحسن مكي بن إبراهيم الشيرازي قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر المصري قال أخبرنا أحمد بن سلمة بن الضحاك قال حدثنا محمد بن ميمون بن كامل الزيات قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا مالك بن أنس قال سمعت الزهري يقول هوان بالعلم وذلة أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. هوان بالعلم وذلة أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. أخبرنا أبو نصر منصور بن الحسن بن محمد بن أحمد المفسر إملاء بنيسابور قال سمعت أبا الطيب محمد بن أحمد بن حمدون يقول سمعت مسددا يعني بن قطن يقول سمعت أبي يقول كنت عند سليمان بن حرب إذ أقبل طاهر بن عبد الله بن طاهر والمطرقة بين يديه فلما جلس أقبل عليه سليمان فقبض على لحيته فقال سبحان الله يستخف بشيخ مثلي؟ قال وما ذاك يا أبا أيوب؟ قال بعثت إلي أن تعال فحدثني العالم يأتي أو يؤتى؟ قال لا أعود يا أبا أيوب. قال لا تعودن لشيء من هذا، إن أردت الحديث فهذا مجلسي. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سيارة قال سمعت ابن عرعرة يقول كان طاهر بن عبد الله ببغداد فطمع في أن يسمع من أبي عبيد وطمع أن يأتيه في منزله فلم يفعل أبو عبيد حتى كان هذا يأتيه فقدم علي بن المديني وعباس العنبري فأراد أن يسمع غريب الحديث فكان يحمل كل يوم كتابه ويأتيهما في منزلهما فيحدثهما فيه. قال أبو بكر إنما امتنع أبو عبيد من المضي إلى منزل طاهر توقيرا للعلم ومضى إلى منزل ابن المديني وعباس تواضعا وتدينا ولا وكف عليه في ذلك إذ كان من أهل الفضل والمنزلة العالية في العلم وقد فعل سفيان الثوري مع إبراهيم بن أدهم مثل هذا. أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي قال حدثنا رضوان بن أحمد بن غزوان الرقي قال قال لي ليث بن يونس حدثني يوسف يعني بن موسى المروروذي قال حدثنا ابن خبيق قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال بعث إبراهيم بن أدهم إلى سفيان يجيء يحدثه فقيل لإبراهيم تبعث إليه حتى يحدثك؟ قال أردت أن أعلم تواضعه. قال فجاء فحدثه. حدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مرزوق بن أحمد السقطي قال حدثني محمد بن محمد الباغندي قال سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول لا تذهب الأيام والليالي حتى يجيء المحدث يدق أبواب الناس يقول تريدون محدثا يحدثكم؟ فيقولون له لا. أخبرنا عبد الله بن علي بن حموية الهمذاني بها قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال أنشدنا القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني لنفسه ثم أنشدني أبو سعد الحسين بن عثمان الشيرازي قال أنشدنا علي بن عبد العزيز الجرجاني لنفسه.